على بركة الله. كلام عن المجال كويس السطر قبل الأخير. ماشي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الله الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا وعلومكم في الدارين الأمين. الجواب: فإن قيل حد المجاز لا يصدق على المجاز النقص والزيادة. فإن قيل حد المجاز لا يصدق على المجاز بالنقص والزيادة، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه. طب كمل وهنرجع لها جميعا. قول. فالجواب أنه من حيث استعمل أو استعمل سؤال القرية استعمل من حيث استعمل سؤال القرية في سؤال أهلها، ونفى مثل المثل في نفي المثل، فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى معنى آخر. هو الجواب ده مش مرضي. يعني هو لما قال حيث استعمل سؤال القرية في سؤال أهلها، معناه حد التجوز في اللفظ، يعني كانه عايز يقول واسأل القرية، يعني معناها أهل القرية، واسأل أهل القرية. فاحنا هنا لم نتجوز في لفظ، لا في لفظ القرية، ولم نتجاوز حتى في الكاف الزائد. احنا قلنا فتعالى نقرر الاشكال ونشوف الجواب. بيقول الشيخ: فان قيل، فان اعترض بما يلي: بان حد المجاز لا يصدق على المجاز بالنقص والزياده، لانه لم يستعمل اللفظ او استعمل اللفظ في غير موضوعه. لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه. يعني إن اعترض معترض بإن تعريف المجاز الذي سبق ذكره هو إيه؟ استعمل اللفظ في غير موضوعه. في غير مصدر. آه، عندنا تعريفين مش كده؟ آه، اللفظ الثاني. استعمال اللفظ في موضع له ثانيا. أو تعدى في الاستعمال عن موضوعه. اللي هو فين؟ تاني سطر. او تعدى في الاستعمال عن موضوعه، فما يصدقش على كل انواع المجاز. فكأنه عاوز يقول ان حاصل هذا الاعتراض ان التعريف غير ايه؟ غير جامع. هو قال ان هو ما يصدقش على النقص والزياده، لكن يصدق على النقص. ايوه، يبقى مش جامع. يبقى افراد المجاز ما جمعهمش التعريف. مش هو عبر بتعبير معين؟ فالاعتراف بيقول ايه؟ يا ايها المستعمل لهذا التعريف، خلي بالك في صنفين او نوعين تعريفك ما جابهمش النقص والزياده. يبقى ده معناه ان التعريف ايه؟ غير جامع. غير جامع، لانه ما جمعش كل افراد المعرف. ماشي، ده حاصل الاعتراض. طيب ليه بقى ما جمعهمش؟ بيقول لانه لم يستعمل اللفظ في غير موضوعه. المجاز بالنقص والمجاز بالزياده ما فيهوش استعمال للفظ في غير موضوعه، ده فيه زياده عليه او نقصان منه، فما يصدقش عليه انه استعمال للفظ في غير موضوعه. نشوف الجواب بقى للشيخ مصطفى ايه. مش مصطفى يعني، مفيش تعديل. ما كان هو الجواب بيقول ان استعمال اللفظ في غير موضوعه نفس اللفظ، غائط مكان منخفض، هنتجوز به عن هذا الذي وضع له الى الخارج النجم. ما حذفناش شيء علشان نصل الى كلمة الخارج النجم، ولا اضفنا شيء علشان نصل لكلمة الخارج النجم. ده اللفظ نفسه اللي انا بستعمله في التعبير عن المكان المنخفض تعدى المعنى اخر بذاته بنفسه. وموضوعه هو المكان المنخفض ما وضع له يعني. كويس كده. الشيخ بقى هيجاوب يقول ايه؟ فالجواب عن هذا الاعتراض انه من حيث استعمل سؤال القرية في سؤال اهلها ونفى مثل المثل في نفي المثل فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه الى معنى اخر. بيقول لك صحيح ان احنا بيقول لا الاعتراض ده غير مقبول بل حاصل الجواب كده بل ان التعريف يتناول المجاز بالنقص والمجاز بالزيادة لان احنا لما هننظر الى المجاز بالنقص والمجاز بالزيادة مش هننظر الى ان في شيء حذف وشيء اضيف ده احنا هننظر الى الحاصل بعد النقص او الزيادة. الحاصل ان كلمة واسأل القرية صحيح احنا بنقول ده في مجاز بالنقص لكن هذا التعبير افاد اسأل اهل القرية لان القرية لا تصلح للسؤال فاحنا كأننا تجاوزنا بكلمة القرية عن موضوعها اللي هو الأبنية والأفنية والكذا إلى أهلها ده الجواب كده. ونفي مثل المثل في نفي المثل ليس كمثله شيء فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى معنى آخر. الشيخ مصطفى بيقول لك الجواب ده مش قوي ماشي ما فيش مانع احنا بنجيب على السؤال عين الاشكال. لا هو مش عين الاشكال هو بيقول لك ده في بيقول لك انا شايف ان التعريف يتناولها باعتبار معين بحيثيه معينه. هذا الاعتبار وهذه الحيثيه لن يجعل الفرق ما بين مجاز النقل ومجاز الحذف معنى لانه عايز يقول انه معنى واسال القريه يعني كأننا نقلنا معنى القرية إلى معنى أهل القرية. طب ده بيسمينا ليه أصلا مجاز بالحذف؟ ده هو مجاز بالنقص. مثلا ماشي ما فيش مانع احنا بنفهم كلام الشيخ نعترض عليه بقى ما عليك ما فيش مانع. تعالى كده نشوف الشيخ كان في واحد اسمه الشيخ السوسي كاتب حاشيه حلوه على كده ممكن يقول ايه تعرض مش على ده كاتبه على محل بس الحاشيه دي على فكره عندكم؟ لا حاشيه السوسي على الحطاب مش على المحل. حاشيه السوسي اه الشيخ البصائر الشيخ الهده السوسي الحاشيه دي نفيسه جدا جدا جدا على وطبعا الحطاب غير المحلي بس لفظ الحطاب قريب جدا من لفظ المحلي يعني ما بعدش عنه. هنا اهي الحطاب ده الحطاب ألف هامش دي حاشيه على الحطاب بقى بس حاشيه دقيقه ونفيسه ومليانه فوائد وتحريرات طبعا البصائر. تعال نشوف كده قال ايه. طبعا تونسيه ومن فوارنها يمكن يكون جاب الاشكال ده ووضحه اكتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ هنا في الشرح الشيخ الحطاب بيقول وقال صاحب التلخيص انه مجاز، يعني مجاز النقص، من حيث ان الكلمة نقلت عن اعرابها الاصلي الى نوع اخر من الاعراب، فالحكم الاصلي لمثله النقص لانه خبر ليس، تأخذ هنا في ليس كمثله شيء، وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف، فالحكم الاصلي للقرية الجر، وقد تغير الى النصب بسبب حذف المضاف من الاهل. يعني كأنه اعتبرها مجاز من حيث ان الكلمة نكرت عن اعرابها الاصلي، وهو مجاز بالنقل لكن نقل عن الاعراب بسبب المحذوف او الزائد. لا، هم احيانا بيستعملوا النقل بما يعم الثلاث اقسام، يعني كأن في نقل عام كده ونقل خاص. يعني النقل نقل الكلمة عن موضوعها الى استعمال اخر، ها، زي الغائط في الخارج النجس، والمجاز بالحذف يسمى نقلا، والمجاز بالزيادة يسمى نقلا ايضا. فكأن النقل يستعمل قسيما لهذين القسمين ومقسما لهما احيانا، قسيم ومقسم، يعني بيستعمل قسيم، يعني هو قسم مقابل لهما او يشمل الثلاثة، يعني ينقسم الى الثلاثة. فكأن في نقل عام يشمل الثلاثة ونقل خاص اللي هو ايه المجاز بالنقل ده. وانا هو الحذف والزيادة قيد البيان الواقع ولا المقصود بإخراج وإدخال؟ ما هو المجاز بالحذف هيخرج ما ليس حذفا، هيبقى فيه إخراج اهو، هيخرج إخراج الحقيقة اللغوية، إخراج الحقيقة اللغوية وإخراج لباقي أنواع المجازات، إخراج لكل ما سوى ذلك. لكن ما أخرجوش عن كونه مجاز. لا، ما أخرجوش عن كونه مجاز. لا، آه، يعني بنقول مجاز بالحذف أخرجه إزاي؟ ما هو الإشكال الشيخ لما عرف قال ما تعدى به اللفظ لمعنى آخر، وهنا مفيش أي تعدي بمعنى آخر. ما هو التعدي هو النقل. نعم، كويس. فإحنا هنجيب عن هذا الإشكال باللجوء إلى القول بالنقل العام اللي هو ينقسم إلى الثلاث أقسام. نقل وحذف وزيادة. خدت بالك إزاي؟ الثلاث أقسام يطلق عليهم نقلا، فالنقل يعم الجميع. يعم مين؟ يعم النقل ويعم الحذف ويعم الزيادة. أو طريقة في التخلص من الإشكال. كما قال الشيخ ان انت نقلت الكلمة عن اصل الوضع الى مفهوم اخر، وفي حذف، وفي حذف، فالحذف يعني تقول قيد لبيان الواقع ولا ادخال الاخر، ممكن الاثنين. سيد الكريم، كل ادخال واخراج يلزم منه بيان الواقع، لكن مش العكس. يعني كل قيد للإدخال يلزم منه بيان الواقع، كل قيد للإخراج يلزم منه بيان الواقع، لكن مش كل قيد لبيان الواقع يلزم منه إدخال أو إخراج. ما أنت لو أدخلت احترجت عشان تخرج، ما هو هذا هو الواقع، صح؟ ولو احترجت عشان تدخل هذا هو الواقع، لكن لو ذكرت قيد لا يلزم منه إدخال ولا إخراج هو اللي بيان الواقع فقط. ولذلك هو بقى بيتكلمه، هتجد هذا الكلام يمكن عند الشيخ زهير، يقول لك هل الاصل في القيود الادخال ولا الاخراج ولا لبيان الواقع؟ ايه الاصل في القيود؟ اكيد الادخال والاخراج. خلاف بقى. كان مولانا الشيخ علي ينصر ان الاصل في القيود انها لبيان الواقع، واظن ده اللي في الشيخ زهير. نعم. ها؟ عامة يوجد الأصل كده الأصل ما هو الأصل مش معناه إن لازم يبقى كده الأصل معناه القاعدة المستصحبة معناه يأتي الأصل بعدة معاني زي نقول الأصل العدم كده طب ما في حاجة بتطرأ ممكن تزيل العدم ما نتحقق لكن الأصل إيه نقل بعين الواقع يبقى التعريف ده كاشف الأقسام اللي بجسد الله يفتح عليك كاشف بيان الواقع ده انت جبت تعبير حلو يعني علشان لو في حد مش مدرك يعني بيان واقع يعني كاشف يقول هو ده الحاصل بالفعل في الخارج فالشيخ أراد أن يجيب احنا الآن بنفهم مش بالضرورة نعترض يعني هو أجاب كده نصف إجابة ليه نصف إجابة قال إن التعريف ينطبق من حيث النقل العام بس معاش بقى النص التاني ده اللي هو ايه النص التاني اللي هو التعريف ايضا كشف وابان عن واقع ما هو ده مش ما هوش في السؤال السؤال ان التعريف مش جامع هو اثبت انه جامع هو جاوب على طريقته بقى لكن انت ما تقبلش هذا الكلام برضه بطريقه علميه مفيش مانع لان بنقول دايما هناك فرق بين الفهم والتبني احنا مقصودنا الفهم بس انت ادركت حتة النقل العام دي مهمة دي هي تفسر كلامه هو نفس كلامه بس بطريقة اخرى ان النقل كما يطلق على النقل الخاص يطلق الذي هو قسيم للحذف وقسيم للزيادة يطلق ايضا على ما يعم الجميع انا ليه مش حاسس ان يعني انت فاهم اللي انا بقوله عشان هو اجاب لكن ما فصلش اجابه ما انا بفصل بقى ايوه احنا عشان كده ما كانتش متوقفه يعني قال ماشي خلاص نكتب بقى التفصيل ده انت حر اكتب فاهم يا علا ان شاء الله ممكن بس نقول انا اتمنينا التفصيل طيب احنا قلنا حاصل الإشكال احنا قلنا حاصل دي تيجي في الإجمال بعد التفصيل والتفصيل بعد الإجمال تفصيل بعد الإجمال طيب يبقى محصل الإشكال بقى لأن ده إجمال بعد التفصيل ممكن أخذ ألم محصل الإشكال عدم جامعية التعريف لأن الحذف لم يتناوله محصل الإشكال عدم جامعية التعريف ومحصل الجواب المنع إذ إن النقل كما يطلق قسيما للحذف والزيادة فيطلق بما يعمهما فكان استعمالا لللفظ في غير موضوعه بهذا المعنى وهو المطلوب ماشي يا علم لو في حاجة مش فاهمها قولي بس ثاني إذا النقل كما يطلق قسيما للحذف أيوة يطلق بما يعمهما أي نقل عام الطبور ماشي هذا الطبور أهو ده اسمه مجاز بالنقل وده اسمه مجاز بالحذف وده اسمه مجاز بالزيادة. الشيخ بيقول ان استعمال اللفظ في غير موضوعه يصدق على ده وما يصدقش على دول، رغم ان دول كلهم اسمهم مجاز. فقلنا له ان ده صحيح اسمه نقل، لكن في حاجة ثانية اسمها نقل برضو عام تصلح انها تصدق على ده وده وده، فده صحيح بالحذف لكنه فيه نوع من انواع النقل، وده صحيح بالزيادة لكنه فيه نوع من انواع النقل. والنقل يعني المجاوزة، يعني استعمال الشيء برضه في غير موضوعه. فيبقى الثلاث افراد دول داخلين تحت التعريف من هذه الحيثية. ماشي كده ان شاء الله؟ ان شاء الله بتاع الشيخ العثيمين ان شاء الله. عشان الشيخ العثيمين كان جاله طالب ففي الدرس ويقعد يسأل هو، فقال له انت فاهم؟ قال له ان شاء الله. فقال له انت لابس ايه على راسك؟ قال له ده شماغ يا شيخ. قال له ما قلتش ان شاء الله ليه؟ قال له انا متاكد ان الشماغ على راسي. قال له انت لو كنت متاكد انك فاهم ما كنتش قلت ان شاء الله، كان هيبقى زي الشماغ كده. طيب الحمد لله. ممكن نعترض على الكلام ده يا مولانا، ان اليقينيات منها الضروري ومنها النظر. يا الله يا سيدي. قال: وقال جماعة التحقيق ان الكاف ليست زائدة ولا يلزم محذوف. ولا محذوف؟ محذوف. محذوف يعني ايه محذوف؟ شيء يحذر منه، يعني ما يلزمش فساد، يعني ده تعلية في الجواب. ايه رأيك كمان ان الكاف دي ما هياش زائدة علشان تقول ده مجاز بالزيادة؟ ما هو المحذور ان ده يقسمه مجاز بالزيادة فما يشملوش التعريف. فانا بقول ده مش بالزيادة في المثال، يعني بنفي اعتراض. بنفي اصل اعتراض. لانه اما ان تجعل مثل بمعنى الذات ليس كمثله، ليس كذاته، كما في قولك قولهم مثلك لا يفعل كذا، اللي ذاتك يعني انت لا تفعل كذا. وما القصد في هذا الاستعمال؟ القصد المبالغه في نفي ذلك الفعل عنه. ماشي. لأنه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. طب كمل. طيب أو بمعنى الصفة، فيكون المعنى ليس كذاته شيء أي ذاته، أو ليس كصفته شيء أي صفته أي صفته أي صفة أو غير ذلك مما هو مذكور في المطولات. أنا عايز مولانا معلش تاني. وقال جماعة التحقيق، ما أنا لسه ما تجاوزناش، ما أنا مش بشوفها. وقال جماعة التحقيق، قال المحققون يعني إن، مش أن، ما كل القول ها، إن الكاف ليست زائدة، يعني في قولنا ليس كمثله، ليست الكاف زائدة ولا يلزم محذور، لأنه ده تعليل لإيه بقى؟ تعليل تعليل ثواني، ما أنا عايز أفهم عشان أعرف أفهم. أنا بفهم نفسي. ولا يلزم محذور، تعليل لليس الزائدة ولا تعليل لعدم لزوم المحذور؟ طيب، لأنه إما أن تجعل مثل بمعنى الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا. طب أما نجعلها بمعنى الذات إيه اللي هيجرى؟ هيبقى ليس كمثله، ليس ليس كذاتك من يفعل كذا. مثلك لا يفعل كذا. اه والله وانا كمان قلت له خالص داخل عليا بص طيب بعيد الشر عنك قلت له خالص يا مولانا. شوف يا مولانا العبارة هنا قلقة ويبدو ان في تحريف فيها، بس قبل ما نتسرع اقول له ايه صبر جميل. هو انا هنا في القراءة الاولى قلت حاجة فكرها انت؟ لا لا لا، القراءة الأولى وقال جماعة نقطين التحقيق. صح. طب ما بتنبهيش ليه؟ ماشي، جماعة التحقيق إن، وينفع جماعة وقال جماعة التحقيق أن، يبقى أن كده إيه؟ على صوابها، والأولى إن إحنا نبقي الكلام زي ما هو. وقال جماعة من العلماء يعني التحقيق أن. وقال هنا ذكر الكلام ده حطبه، وقال جماعة ليست الكاف زائدة، مش ده نفس الكلام اللي عندنا؟ ليست الكاف زائدة، والمراد بالمثل الذات. ايه بقى الفرق بين اللي هنا وهنا؟ هقول لك انا. شوف يا مولانا، شوف يا مولانا، انا اقول لك معنى العباره دي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي اعتراض على برضو نفس الجواب. طب ما نفهمه. طب اولا هو مفهوم. طب فهمها لنا. هو الشيخ بيقول اصل في حاجه هنا مش موجوده مخليه الفهم غير تام. ليه يا مولانا؟ اشرح لي. طب كما فهمت وانا اقول لك ليه. طيب هو بيقول ان الكاف في قول الله تعالى ليس كمثله شيء ليست زائده. كويس، اذا هي اصليه. نعم، وليس هناك محظور. طيب المحظور اصلا جه منين؟ ان احنا لو قلنا ليس كمثله شيء فسوف نثبت مثل المثل. تمام، فنثبت ان الله سبحانه وتعالى مثله، هذا محال. كويس، فبالتالي البلاغيين حتى يهربوا من هذا الاشكال قالوا ان الكاف زائده. فهو الشيخ كان يقول لا، الكاف ليست زائده ولا يلزم منه محظور، لانه كلمه مثل ها هنا ليست بمعنى شبيه بل هي بمعنى نفس الذات، فبالتالي لسنا محتاجين. طب والكاف معناها ايه؟ لما هي مش زائده واصليه تبقى ايه؟ هو ده اللي مش موجود هنا. كلامك صحيح على فكرة 100% وينبئ عن فهم، لكن الكاف بقى دي اللي مش موجود هنا. لما الكاف تكون مش زائدة هتبقى أصلية. تمام، اجري لي بقى الكلام كده مع أصلية الكاف. يعني ليس أيوة كذاته شيء. يعني ايه ليس كذاته شيء برضو؟ اذا ليس الكاف هنا تدل على ايه؟ ما الفائدة منها؟ يعني ليس الشيء. سيدي بص، كلامك سليم، انا ما بقولش حاجة، بس انا عايز ازود على كلامك شيء. وقال جماعة التحقيق ان الكاف ليست زائدة. تبقى زائدة لما تبقى الكاف حرفية، ولما تبقى أصلية مش هتبقى حرفية، هتبقى اسمية بمعنى المثل، الكاف نفسها اللي بمعنى المثل. فهيبقى قوله ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء. فالكاف نفسها بمعنى مثل، شيل الكاف وعوض بدلها بمثل لما ما تكونش زائدة. لو هي زائدة خلاص، لو مش زائدة هننقلها من الحرفية للإسمية، ولما تكون الكاف اسما هتبقى بمعنى مثل. ماشي؟ أنا بعيد تاني اهو. فيبقى قوله ليس كمثله أي ليس مثل مثله. ففيه محذور هيترتب على ده مطوي اللي قال عليه الشيخ مصطفى ده، يأتي كلام الشيخ مصطفى. المحذور ان انت بتثبت مثل لله وبتنفي المثل عن ذلك المثل. لو انت قلت انها مش زائده انها اصليه، فالشيخ يقول لك ولا محذور من هذا. ليه يا مولانا لا محذور؟ لانه اما ان تجعل مثل بمعنى الذات، اي ليس مثل ذاته، لما هتعبر عن الكاف بمثل هيبقى ليس مثل ذاته شيء، يبقى انت بتنفي المثل مش بتنفي مثل المثل. فلا محذور، فلا محذور، كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا، اي مثل ذاتك لا يفعل كذا. ايوه مثل ذاتك، او يعني انت تفعل. انت يعني وما المقصود باللجوء الى هذا التعبير بلاغيا؟ المبالغة. فنفي مثل المثل بهذا التعبير يقتضي الظاهري، يقتضي المبالغة في نفي المثل او في نفي الفعل عنه. لانه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. أحمد أنت مش معانا؟ لا مركز. طب مركز وماشي الكلام ولا نقول تاني؟ أنا جبت ضابط كمان الكاف بمعنى المثل اللي هو ما بعدها فرض من الأفراد ما قبلها. ده عندك الكلام ده؟ لا لا ده في ذهنك. ماشي ولا أقول كمان؟ نقول كمان العبارة الأخيرة مناسبه. هنقول كمان هنقول كمان. عندنا إشكال، الإشكال ده بيقول إيه؟ أو مش إشكال، هو بيحكي إن في جماعة من أهل العلم قالوا خلينا من اللي فات ده، وإحنا عندنا تحقيق نظر دقيق في مسألة في قوله ليس كمثله شيء. احنا مش هنقول ان ده مجاز بالزيادة، ومش هنقول ان الكاف زائدة، احنا هنقول ان الكاف ليست زائدة. طب ولما الكاف تبقى مش زائدة تبقى ايه؟ تبقى اصلية. طب امتى تبقى زائدة؟ لما تكون حرفية، الكاف حرفية. طيب لما نخليها اصلية هتبقى ايه؟ هتبقى بمعنى المثل، لان الكاف اصلا بتفيد المثليه، فانت هتنقلها من المعنى الحرفي للمعنى الاسمي هيبقى مثل. فالكاف بمعنى مثل، شيل الكاف وعوض عنها بمثل. فاحنا كنا بنقول ليس كمثله، شيل الكاف حط مثل، يبقى ايه؟ ليس مثل مثله، ليس مثل مثله. طيب برضو لازال الاشكال قائم. طب ما انت لما بتقول ليس مثل مثله ده يترتب عليه محذور يا استاذ يا جماعه التحقيق. انت ايه هو الاشكال يا معترض؟ الاشكال ان انت بتثبت المثل ثم تنفي مثيل ذلك المثل. هو ربنا له مثل؟ فقال لا لا، ده محذور. جماعه التحقيق دول ده محذور لا يلزمنا. ليه لا يلزمنا؟ قالوا لان المحذور ده احنا ما بنثبتش المثل ولا حاجه، ده المثل هنا بمعنى الذات. فلما احنا نقول ليس مثل مثله بعد ما فكنا الكاف وخليناها اسميه بمعنى المثل، معناها ليس مثل ذاته، لان المثل بما في المضاف اليه بمعنى الذات، فيبقى ليس كمثله اي ليس تساوي ليس مثل ذاته، يبقى ده مش نفي لمثل المثل، ده نفي للمثل. طب ليه اللفه دي في التعبير بهذه الطريقه؟ لان مقتضى لسان العرب ان هذا الاستعمال فيه مبالغه في اثبات في نفي المثل، يعني كان بتقول ملوش ابدا اي مثيل لما تنفي مثل المثل. فهمتي؟ او كده يصير النقل هنا في اي لفظ، يعني هو نفى ان يكون ده مجاز بالزياده، فالكاف ليست زائده، اذا ده يرجع الى القسم الاول، مش هيبقى مجاز اصلا، مش هيبقى مجاز اصلا، ليس كمثله ده مش هيبقى مثال للزياده، مش هيبقى مفيش مش هيبقى مفيش مجاز للزياده، ده مش مجاز اصلا. احنا ما بننفيش ان في قسم ثالث اسمه المجاز بالزياده، احنا بننفي ان ليس كمثله من مثال صحيح للمجاز بالزياده. اذا هو ليس مجازا، ليس كمثله شيء، ليس مجازا على هذا على مذهب اهل التحقيق دول. دول بقى ذهبهم عليه اعتراض. كويس، المهم نفهمه بس الاول في عرضك. سيدنا معلش ممكن نفتح شباك قوي. يعني نفهم كلامهم ونستوعب زي ما احنا فاهمينه وبعدين نعترض، مفيش اي مانع. راح يا شيخ عويضه الكلام ده يعني ماشي ولا نقول تاني؟ مفيش مانع، اصل انا كل ما بعيد كل ما بفهم انا كمان. وفي الاعاده يفهم. ايوه. طيب نكمل. طب بقيه كلام اهل التحقيق ده احنا بنشرح الشق الاول منه. هو انا الكلام ده قلته في القراءه الاولى؟ وهذه مش فاكرة. طيب نقراها بقى كده بعد ما فهمنا. وقال جماعة التحقيق أن الكاف ليست زائدة ولا يلزم محذور، لأنه دي بقى تعليل للنفي ولا للمنفي؟ وفين النفي وفين المنفي يا شيخ الحسيني؟ تعليل المحذور بقى، للنفي المحذور. تامل يا شيخ احمد قبل ما تجاوب، انا بقول لك ده تعليل للنفي ولا للمنفي، وفين النفي وفين المنفي؟ اجابتك دي بتجيب عن اي شق من من من سؤالي؟ سؤالين، ده تعليل للنفي ولا للمنفي؟ عين للنفي وعين للمنفي. يبقى عين للنفي وعين للمنفي الاول، وبعدين قول لي ده لمين فيهم. النفي لا صح؟ اه. والمنفي يلزم معذور صح؟ وفي مبدا قبلها الكاف ليست زائدة، والنفي في قوله ليست زائدة. لا، التعليل ده لا يلزم معذور مش ليست زائدة. وفينا فين يعني؟ ماشي، فده التعليل ده بقى للنفي ولا للمنفي؟ يعني لا يلزم لأنه ولا يلزم محظور لأنه؟ ده تعليل للنفي. لا يلزم محظور ليه بقى؟ لا يلزم محظور لأنك إما أن تجعل مثل بمعنى الذات كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا، عبارة ضيقة فكها اللي احنا قلناه، ها؟ فهتؤول الكاف بالاسميه، فيبقى قوله ليس كمثله ليس مثل مثله، والمحذور اثبات مثل المثل، اثبات المثل ثم نفي مثل المثل، والجواب ان المثل ليست على بابها او ليس على المتبادر من معناها، بل ان معناها الذات، فيكون قوله ليس كمثله ليس مثل ذاته، بالتعويض عن الكاف بمثل وبالتعويض عن مثله بذاته، يبقى ليس كمثل ذاته. المقصد او المقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه. المفروض بقى نفي ذلك الفعل، يمكن يقصد يعني ان الاستعمال البلاغي لمثل هذا التعبير اذا استعمل في نفي فعل يبقى مقصود بنفي المبالغة في نفي الفعل، والا الآية ما فيهاش فعل منفي، ده فيها وصف منفي. ماشي؟ لانه اذا انتفى عمن يماثله اي ذلك الفعل ويناسبه كان نفيه عنه اولى من حيث الظاهر، ظاهر التعبير مش حقيقة التعبير. ظاهر التعبير ليس مثله مثله، لكن حقيقته ليس مثل ذاته. ماشي؟ او بمعنى الصفة، لانك اما ان تجعل مثل بمعنى الذات او تجعل مثل بمعنى الصفة. ماشي؟ احنا خلصنا بمعنى الذات. او تجعل مثل بمعنى الصفة فيكون ابلغ في النفي، فيكون المعنى ليس كذاته شيء اي ذات على الاول، ده لف ونشر مرتب. فيكون المعنى ليس كذاته شيء على الاول اللي هو تجعل مثل بمعنى الذات، ها، او ليس كصفته شيء، ده للثاني، اي صفة اي ليس مثل صفته. فانت لما تنفي الصفة يبقى بالاولى الذات. بس هو في معنى لغوي مثل يعني صفة، جاب معنى صفة منين؟ من اللغة؟ اي ما اعرفش جايبها منين، اكيد من اللغة يعني، اكيد مش من الاصطلاح يعني، اطلاق مجازي يعني. هتنقل هتنقل كلمة مثل إلى معنى الصفة، أي ليس كصفته شيء أي صفة أو غير ذلك مما هو مذكور في المطولات. تفضل يا شيخ مصطفى قول اعتراضك. هو بيقول الكاف ليست زائدة ولا يلزم حضور، فمع ان هو نفى كون الكاف زائدة، يبقى احنا رجعنا من هذا الاسلوب من كونه مجاز الى كونه حقيقي. لما بدأ يفسر، لا بس نقطة، احنا بنخرج به عن كونه مجاز بالزيادة، مش بنخرج به عن كونه مجاز. تمام، يعني ابطال كونه مجاز بالزيادة ما يثبتش انه حقيقي، ممكن يكون نوع اخر من انواع المجاز. هو ايه؟ مجاز بالنقل. ازاي؟ استعملت اهو المثل بمعنى الذات، بمعنى الذات، او استعملت المثل بمعنى الصفر، احنا بننقله من تصنيفه كمجاز بالزياده الى تصنيفه كمجاز بصنف اخر، بتصنيف اخر. تمام، خدت بالك فضيلتك؟ اكيد مفيش اشكال. طيب الحمد لله. لا ما في راسي. انت كمان كان في راسك شيء؟ لا. لا انا صاحي على فكرة. قال على بيتك يا طه، انا مبسوط الحمد لله، ربنا يبسطك. استنى يا شيخ، يا شيخ احمد عبد الحق، احنا هنقفل هنا، عايز بعد الكلام ده نكمل. يقول لي قال الشيخ عبيد هيضربنا، لكن انا باكد على الحاشيه دي يا جماعه، لو عرفتوا تحصروها ولو بالتصوير، لان ممكن تكون نفذت من عندهم. أنا موجودة؟ طيب، حاشية نفيسة جدا، بس مش هتفهم، مش هتمشي فيها اللي تكون عارف منطق. اللي عمال يقول لك الشرطية والمقدم والتالي والكلام ده. لكن بصراحة الشيخ ده الظهر بتوع الزيتونة اللي هم القدام دول. ده شوف بيقول لك هنا برضه حاجات مفيده برضه يوضح لنا برضه مزيد كلام. احنا هنقف هنا بس عشان نبقى عارفين. وهنبدأ من قوله والغائب المرة الجاية إن شاء الله. هو عبارات الحطاب قريبة شوية من العبارات اللي هنا شوية يعني. هو بيقول وقال جماعة الحطاب بيقول ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل الذات. ماشي؟ هتلاقي في النهاية مش عندك الحطاب. بس هو مش المشكلة يعني هو نفس كلام الحطاب بس هو الشيخ المحشي اللي جاب كلام زائد. كما في قولك قولهم مثلك لا يفعل. فهي لقصد المبالغة. هو بيوضح بقى حتى قصد المبالغة دي لان هو بيقول لك القصد المبالغة هنا الشيخ. فبيقول بيبين لك ايه وجه المبالغة. فبيقول من جهة ان الكناية فيها دعوى الشيء ببينة لكون الملزوم قد وجد ويستحيل وجوده بدون اللازم. فوجود الملزوم دليل على وجود اللازم بخلاف التصريح فليس فيه إلا مجرد الدعوى. وقد أفاد هذا بقوله لأنه إذا انتفى. وبعدين بيقول فكان نفيه عنه أولى ويناسبه لأنه إذا انتفى عمن يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. طيب هو الكلام هنا برضو ايه يعني محتاج دقدقه يعني هياخد وقت عايزين نكمل ناخد وقت ونقعد ندقدق في الكلام ده. ماشي نكتفي بالشويه اللي قلناهم كما تشاؤوا اللي انتوا عاوزين. هو ده الكلام ده شرح الكلمه فيه نوع مبالغه. ايه وجه المبالغه ممكن نتجاوز يعني مش نقف عنده في المستوى اللي هنقرا فيه ده. عايزين ندقدقه ونبينه ونبين اللازم والملزوم والكلام ده ما فيش عندي مانع كما تشاؤوا. طيب ماشي طيب نقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على سيدنا محمد.